الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكي. Thank you. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى وأما بنعمة ربك